أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء. الحصل هنا، الحصل هنا، أنا معايا مد متصل أربع حركات، اللي هي علامة المد اللي فوق الألف دي، سواء أربع حركات. ليه عملت حركتين؟ ها مين يقول لي؟ مد عوض، اللي هنا في تنوين بالفتح، بعوض عنه لما اجي عند الوقف بايه؟ بالمد حركتين، اسمه مد عوض. ليسوا سواء. نبهنا هنا ان هنا في مد متصل وفي مد عوض، تنوين بالفتح على الهمزة، عوضنا عنه بالمد حركتين عند الوقف. طب هكمل بقى، تنوين ورا مين بقى؟ ادغام، هتبقى ليسوا سواء من بقى ادغام. وقفت، لازم اعمل مد عوض حركة المقدار حركتين. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قلنا آيات مد بدل، آناء برضو فيها مد بدل ومد ايه متصل، يعني قلنا برضو ان انا ما اقولهاش اناء، لا انا لازم احقق الحركتين دول. طالما الهمزه سبقت حرف المد اعرف ان هنا في مد بدل، زيها زي ايات، بس دي كمان فيها نوعين، اناء الليل. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم متقين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. برضو شيئا، بعمل خوط الياء وأعمل مد عوض عن التنوين بالفتح على حرف ايه؟ الهمزة. شيء هنا في ايه؟ ها تنوين بالفتح وانا وقفت عليه، يبقى انا ايه؟ مد حركة تانية. طيب اولادهم من الله يلا صنفي لي الادغام ده كده، اغششك، اسمه ادغام مثلين صغير يجب كامل بغنة، صح اللي انا ولا ها زي ما خدنا النهارده انا مش زي. واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كفالي ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. خلي بالنا من الهي الأولى والهي الثانية الموقوف عليها خير. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. خلي بالنا أولئي الواو هنا ساقطة مش هنطقها، أنا بنطق بدخل من همزة مضمومة بتاعت أو على لام ألف ممدودة عشان وراها حرف الهمزة. أولا أولا ما بقولش أولا، لا بقى على طول أولا. ها أنتم أولئي تمام. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك خلاص يا جماعة احنا كده توقفنا عند آية 121 من 113 ل 121 وانتهينا من الإدغام المثلين الصغير صح؟ وهنبدأ في المتجانسين المرة القادمة بإذن الله تعالى. يا رب ان شاء الله كده يكون بدايه ترم سعيده كده علينا وعليكم بالتوفيق وبالقبول وبالاخلاص يا رب ان شاء الله. ده يتقبل منا ومنكم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.